أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أركان الحج، وأن جمهور العلماء على أن أركان الحج أربعة أركان. أربعة أركان اللي هي الإحرام بمعنى النية، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي. واختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة، هل هو من ضمن هذه الأركان ولا هو واجب من الواجبات، وفصلنا هذا في المرة السابقة. هنا واجبات الحج، خلاص الأركان الواجبات، يقول هنا سبعة واجبات، أذكر لنا هنا في المنار إن سبعة واجبات تكون للحج، وقيل بل هي ستة واجبات، أو إنها سبعة واجبات على خلاف ما يذكر هنا على القول إن السعي بين الصفا والمروة هذا من الواجبات، حتكون سبعة من الواجبات، أو قد تكون ثمانية من الواجبات، بناء على إن طواف الوداع هل هو من ضمن الأشياء الواجبة في الحج، من ضمن المناسك الواجبة، ولا إن هو يتعلق بالحج فقط وليس منه، هو الراجح في ذلك إن ليس واجبا من واجبات الحج، ولكن واجب على من انتهى من الحج وأراد أن يخرج وينفر من مكة، على ذلك هو شيء قائم بذاته، هو للخروج من مكة المتعلق بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنه لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يبقى هنا إذا أراد النفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن له أن يقيم بمكة بعد انتهاء أو بعد أداء مناسكه ثلاثة، بعد انتهاء أو بعد أداء مناسكه يقيم ثلاثة، فلو أن طواف الوداع من ضمن مناسك الحج يبقى على ذلك انفعل قبل ذلك، ولكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينفر بعد ما انتهى من أعمال الحج فلا ينفر حتى يطوف بالبيت. ولذلك ذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن طواف الوداع هذا يتعلق بزيارة البيت، سواء كان في حج أو في عمرة لا ينفر أحد حتى يطوف وجوبا، والراجح أن هذا متعلق بالحج، أنه لا ينفر من الحج إلا ولا بد ويجب عليه أنه يطوف طواف الوداع. إذا كان في عمرة فالمستحب له ذلك، والراجح أنه ليس واجبا في العمرة، إنما الوجوب في الحج، أو أنه إذا انتهى من أعمال الحج عليه إذا أراد أن ينفر ويرجع إلى بلده أنه يطوف طواف الوداع. طيب نرجع نشوف السبعة لو يذكرها لنا هنا، سبعة واجبات. واجبات يبقى الإنسان إذا تركها عمدا يأثم وعليه دم، إذا تركها ناسيا أيضا عليه دم، إلا أن يكون معذورا في الترك لهذا سواء عمدا أو غيره. الواجبات سبعة، الأول منها الإحرام من الميقات. الإحرام نفسه هذا ركن من الأركان، إحرام معنى النية، هذا ركن من الأركان، لكن الإحرام من عند الميقات هذا واجب، هذا واجب من الواجبات. يبقى على ذلك إنه المكان في المكان الإحرام هذا واجب من الواجبات، إلا عليه إنه يحرم عند طالما أنه مريد للحج، إنه مريد للعمرة فإحرامه يكون من عند الميقات، فهذا الذي يقصد. ونفرق بين إنه إحرام وبين لبس الإحرام وبين رفع الصوت بالتلبية بالإحرام. يبقى هنا الإحرام الذي يقصد أنه ركن هو النية، لكن لبس الإحرام، لكن الإحرام منين من أي مكان، هذا من الواجبات. يبقى الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني الذي يقدر على الوقوف بالنهار لا يجوز له أن يقول أترك النهار وأذهب الليل، لا، ولكن الذي هو معذور في ترك الوقوف نهارا يبقى يقف بالليل، فمن استطاع أن يذهب نهارا يجب عليه أن يقف حتى غروب الشمس، فإذا نفر قبل غروب الشمس عليه دم بتركه لهذا الواجب اللي هو وجوب وجوده في هذا المكان حتى تغرب عليه الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم. الثالث من الواجبات المبيت ليلة النحر بمزدلفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. يبقى هنا ليلة النحر يجب المبيت في المزدلفة، يقول بعد نصف الليل هذا يسمى المبيت، إنسان يمكث هناك لغاية ما يعدي نصف الليل، بعد نصف الليل يسمى المبيت، فلا بد أن يتجاوز نصف الليل، والليل يحسب من المغرب إلى الفجر، من المغرب غروب الشمس غير هذا الليل، بنصف الليل تعمل الساعات بين المغرب والفجر تقسم على اثنين يطلع لك نصف الليل. يبقى على ذلك هنا الإنسان إذا ذهب إلى مزدلفة لابد أن يبقى هناك لغاية ما يعدي نصف الليل ثم يمكث للفجر، أو إذا كان أهل الأعذار انطلق. وحنشوف يقول لنا هنا لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه المناسك، قال يقول خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، يقول لعلي لا أحج بعد عام هذا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا المبيت بات بها النبي صلى الله عليه وسلم، بات بمعنى أنه قضى الليل هنالك، وده في حديث جابر الطويل ذكر فيه مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة لغاية ما طلع الفجر، وصلى الفجر في المزدلفة على أول وقتها، ثم وقف في المشعر الحرام لغاية وقت الإصفاق قبل طلوع الشمس، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من المزدلفة راجعا إلى منى ليرمي الجمرات صلوات الله وسلامه عليه. هذا المبيت الذي فعله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله، أنه يمكث هناك لغاية طلوع الفجر، لكن هنا اختار أنه مبيت ليلة منى بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وكأنه يرى أنه هذا الواجب لغاية نصف الليل، ثم بعد ذلك هذا المستحب أو المتأكد لاستحباب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. جاء حديث في صحيح البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، يعني لبعد النبي صلى الله عليه وسلم، حجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وقامت تصلي يعني في المزدلفة، صلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ يعني تسأل إنه عد نصف الليل ولا لسه، كأنها العلامة إنه يعدي أكثر من نصف الليل أو لغاية ما تدخل في الثلث الأخير من الليل يكون بغياب القمر. فقال لا، قال لا، ثم صلت ساعة ثم سألته هل غاب القمر؟ ففي النهاية قال نعم، قالت فارتحل، يعني يلا نخرج من هنا، كانوا بالليل، كانوا بالليل، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، دعا عبد الله مولاها هو ليقول ذلك، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. يبقى هي خرجت بعد نصف الليل بعد غياب القمر وتوجهت مع من مع رفقة اللي معها فرمت الجمرة. إذا رمي الجمر منها كان بالليل ولا كان بعد الفجر؟ كان بالليل. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، يبقى كأن هي رمت الجمرة وبعد ذلك رجعت فصلت الصبح في منزلها، كأن رمي الجمرة كان إمتى؟ قبل صلاة الصبح، يعني كأنها رمت ليلا رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيقول لها مولاها، مولاها يعني العبد بتاعها اللي هي أعتقته وكان يلازم خدمتها، قال يا هنتاه ما أرانا إلا غلسنا. يا هنتاه يعني كلمة يخطب بها أو تخطب المرأة، قال يا هنتاه وينادي يعني الهن معنى الشيء، فكأنه هنا بيقصد بها يكني عن اسمها بذلك، يقول يا هنتاه، ويجوز يقول يا هنتاه ويا هنتاه، وإذا كان الرجل فيقول يا هنو أو يا هناه يا هناه. فهذه الكلمة يعني يا هذه ما أرانا يعني ما أحسبنا وما أظننا إلا غلسنا، يعني إحنا انطلقنا بالليل الوقت الليل اللي إحنا رمينا فيه الجمرة. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، أذن للظعن، الضعينة الهودج على الجمل، والمقصود من هنا المرأة راكبة هذا الهودج، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن بمعنى للنساء إنهن يتحركن من مزدلفة بعد منتصف الليل. هذا الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ما يستدل به الحنابلة وكذلك الشافعية على جواز الرمي قبل طلوع الشمس، على جواز الرمي قبل طلوع الشمس. ذهب الأحناف والمالكية إلى أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، عند الأحناف لابد من الرمي بعد طلوع الشمس، والدليل الذي لهم حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بن عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن أنهن يخرجن من مزدلفة بعد منتصف الليل، وكان معهن الصبيان زي ابن عباس وغيره، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، كان يعلمهم ذلك. فيقول ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر، مع ذي رواية عند الطحاوي يذكرها الحافظ ابن حجر، هنا في رواية قال حتى تطلع الشمس، وهي يعني أرجح الروايات لا ترموا حتى تطلع الشمس. العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يجب المبيت حتى منتصف الليل وبعد منتصف الليل، ثم يجوز أن يتحرك إلى منى ويجوز له أن يرمي الجمرة، فكأنهم مقسمون الليل إلى الواجب في كذا وما زاد عن هذا فهو المستحب. لكن ذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع الفجر إلا، ويتأكد الرمي بعد طلوع الشمس عندهم، والحديث الذي جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ما يقولونه. يبقى على ذلك الإنسان الذي يرمي إذا كان غير معزور فليبت في المزدلفة، يبيت في المزدلفة لغاية ما يطلع الفجر ويصلي الفجر في المزدلفة، ثم بعد ذلك يقف يدعو لغاية ما تسود السماء، ثم بعد ذلك يتوجه إلى رمي الجمرة. لكن لو رمى قبل ذلك، لو رمى فالراجح أنه يصح منه الرمي قبل ذلك. بعد ذلك هنا الرمي كما ذي عن ابن عباس يقول كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، فدل على أنهم خرجوا الليل ومنى مكان الرمي، فالذي يخرج في الليل لن يخرج حتى يرمي. طيب هنا حديث ابن عباس قال لا ترمي حتى يطلع الفجر، الرواية الثانية عند أبي داود وغيره حتى تطلع الشمس، فعل أسماء أنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضعن، يبقى على ذلك يجمع بين الأحاديث فيقال إنه الأفضل ألا يرمي إلا بعد أن تطلع الشمس، ويجوز قبل ذلك لفعل أسماء رضي الله عنها أنها رمت قبل الفجر وصلت الصبح بعدما رمت رضي الله عنها. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. هذا الأثر يعني صححه البعض وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لكن صححه الإمام البيهقي رحمه الله، ويشهد للمعنى ما جاء عن في حديث أسماء رضي الله تبارك وتعالى وهو أصح من هذا الحديث، إن حديث أسماء في الصحيحين وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه البيهقي. يبقى هذه من واجبات الحج، فذكر لنا الواجبات، الواجب الأول كان الإحرام من الميقات، الواجب الثاني كان الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس للقادر المستطيع، الواجب الثالث كان المبيت بالمزدلفة، يبقى يبيت الليلة كله، أو إذا كان معزورا أو ملحق بالمعزورين أو مع شدة الزحام يبقى على الأقل إلى منتصف الليل، هذا الفرض. إلا أن يكون الإنسان معزورا فلم يقدر أن يصل إلى مزدلفة، هذه واجبات. الواجبات نقول تسقط بعدم القدرة والاستطاعة، بعدم القدرة هذا واجب أنه يفعله، ولكن عدم القدرة أنه حاول أن يصل إلى المزدلفة، السيارة تعطلت، شدة الزحام ما وصلوش إلى الصبح، يبقى هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طالما أنه أراد أن يفعل فلم يستطع هنا يسقط عنه هذا الفرض بذلك. الرابع وهو المبيت بمنى في ليالي التشريق، المبيت، وغالبا ما يطلق المبيت على النصف الثاني من الليل، النصف الثاني من الليل، فلا يجزي أنه يروح يقعد لغاية قبل نص الليل وبعدين يمشي منها، ولكن يمكث النصف الثاني من الليل هناك، يبقى من المغرب لغاية الفجر، أو إذا تعذر شيء تأخر في مكة أو في مكان لغاية المغرب لغاية العشاء لغاية بعدها، فليكن النصف الثاني من الليل موجودا هناك، لأن أصل المبيت يطلق على ذلك على آخر. المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق، يعني لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق، هذا صحيح المعنى، وإن كان إسناد بتاع حديث سيدة عائشة رضي الله عنها فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح. وفي حديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، استأذن العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي أيام تشريق. المبيت بيبقى فين؟ في منى. ولكن العباس كان مسؤولا عن السقاية. السقاية إنه الأسرة تشرفت بسقاية الحديد، ومسؤولون عن بئر زمزم وعن إخراج المياه لسقي الحديد. فلو لم يوجد العباس ومن معه، الحديد يشربوا منين؟ يتزحموا على زمزم، يحصل شيء؟ لا، فهو محتاج أن يكون موجودا هناك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه الذين يسقون الحديد. يبقى هنا أذن ورخص للعباس، يبقى غير الأصل أنه هو يجب عليه المبيت في منى، يجب عليه المبيت في منى. يبقى هذا واجب من الواجبات أنه يبيت في منى ليالي أيام التشريق. الحديث متفق عليه، الحديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل، لرعاء الإبل، رعاء بكسر الراء إذا كانت ممدودة، هنا في آخرها هذه الهمزة، فإذا كان في آخرها هاء هي رعاء، رعاء بضم الراء، يبقى تكسر الراء إذا كان آخرها همزة وتضم إذا كان آخرها هاء. رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، في البيتوتة هنا معناها في تركها، يعني في ترك المبيت، يعني في ترك المبيت، انهم لا يبيتون في منى ولكن يبيتون في مكة. طيب رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر. لاحظ انهم رخص في ترك الرمش، ان يترك الرمي، انما رخص في البيتوتة، فدل على ان المبيت هذا واجب. كن رخص لناس وناس لا، يبقى هذا الاصل فيه انه واجب ان يبيت هنالك، ولكن مع العذر يبقى يرخص. يبقى هذا من ضمن الاعذار، انه يحتاج انه يسقي الناس، يحتاج انه يسقي الحديد الذين يطوفون بالبيت. كذلك ما تعلق بذلك من أعذار، من أعذار إنسان مرض مرضا شديدا واحتاج ينقلونه إلى المستشفى لهذا الشيء، يبقى على ذلك هذا معذور. إنسان ليس له مكان بمنى، إنه اجتهد وسعه يلاقي مكان بمنى، ما لقاش مكان بمنى، زي ما في هذا العام كان الحجاج اللي ما لهمش خيام في منى يروحوا يرموا الجمرات، وبعدين يحاولوا إن هم يقعدوا في منى في الطريق، كانوا يمنعون، كان الشرطة تمشيه، خلاص معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فأسقط عنه المبيت بذلك، فليبت في غير منى طالما أنه ليس له مكان هناك ولا يقدر أن يبيت هناك. إذا هنا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر. رعاة الإبل، يرعى الإبل، محتاج يأكل الإبل التي معه. الإبل هذه إما مما سيذبحها الناس اللي التجار بيجيبوها عشان تتباع هنالك وتذبح، أو الإبل اللي بيركبها الناس، اللي بيركبها الناس، مش هياخدوا الإبل بتاعتهم يدخلوا بها جوه الخيام في منى، ولكن هيخلوها خارجها ويخلي الناس المسؤولين عن رعي الإبل دي يخرجون. الإبل محتاجة من يحرسها، من يطعمها، من يسقيها، من يكون معها حتى لا تتفلت ولا يجد الحديد راحلته. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم على رعي هذه الإبل بأنه يبيت خارج الإبل. رخص لمن يرعى الإبل، يبقى بيرعى علشان الإبل ما تموتش، عشان الإبل ما تعياش، عشان الإبل تاكل تشرب، يبقى الإنسان من باب أولى، الإنسان من باب أولى. يبقى على ذلك إذا احتاجوا الأطباء أن يكونوا في المستشفى هم يحجون، يبقى يرخص لهم في ترك المبيت في منى باعتبار أنه محتاجين في المستشفى لعلاج المرضى، لعلاج الحديد اللي كذا. يبقى إذا كان المحافظة على الإبل جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرعاء أن يرخص لهم لا ما تبتوش خليكوا معها، يبقى الإنسان من باب أولى، أو المسلم من باب أولى. طيب هذا الحديث في رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. هنا إداهم رخصة وأمرا سهلا، سهل عليهم صلى الله عليه وسلم، حيرموا يوم النحر هؤلاء الرعاء، وبعدين يجمعوا رمي يومين. هنا لاحظ ان الراعي ده اللي مسؤول عن الابل وعن الركوبه اللي هيركبها الحجاج هيقعد لغايه اخر يوم في الحج هناك في منى؟ لا، هذا هو مش عارف يقعد اليوم الاولين، هيقعد اليوم الاخير. يبقى على ذلك اذا هينفر مبكرا ولا هينفر متاخرا، يبقى هذا من متعدلين. يبقى على ذلك الرمي عنده رمي يوم العيد وفاضل كم يوم تاني؟ يومين تانيين في الرمي، فرخص له ان يرمي في احدهما. يعني عن اليمين، يبقى هيرمي يوم العيد جمرة العقب وبعدين يروح مع الإبل بتاعته، يجي تاني يوم يرمي عن النهاردة وبكرة، عن اليوم اللي هو فيه وعن الغد وخلاص ينفر، معلوش حاجة بعد ذلك، يبقى هو مع خالد المنى. أو إنه تاني يوم اللي هو يوم القر يفضل مع الإبل بتاعته، وبعد ذلك ثالث يوم اللي هو يوم النفر الأول يجي يرمي عن النهاردة وعن الأمس ثم ينطلق. طيب ده المبيت ليالي أيام التشريق. الخامس من الواجبات رمي الجمار مرتبة، رمي الجمار اليوم الأول بيرمي جمرة العقبة فقط، الجمار كم جمرة؟ ثلاثة، الصغرى الوسطى جمرة العقبة الكبرى، يبقى هنا في يوم العيد بيرمي الكبرى اللي هي أبعد واحدة آخر واحدة، لكن في أيام التشريق بيرمي كل يوم كم جمرة؟ ثلاث جمرات، كل جمرة بكم حصى؟ بسبع حصايات، يبقى يرمي الجمار مرتبة، مرتبة، يبقى يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية بعدين الجمرة الثالثة، لابد من هذا الترتيب. لو فرضنا إنه بدأ فرمى الجمرة الأخيرة جمرة العقبة، يبقى هيرجع يرمي الأولى ويرمي الثانية ويعيد رمي جمرة العقبة. فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، يعني تحية منى ده من عنده كلمة تحية منى، إما أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحية منى ولا شيء، ما ذكرش هذا الشيء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في هذه المسألة: لرمي هذه الجمرة وقتان، وقت فضيلة ووقت إجزاء. وقت فضيلة يعني جمرة العقبة ترميها امتى؟ في وقت فضيلة، كذلك الجمرة في ايام التشريق وقت فضيلة، ووقت اخر يسمى وقت اجزاء يعني ممكن ترمي فيه. فوقت الفضيلة في جمرة العقبة اللي هي في يوم العيد، يوم عيد الاضحى، جمرة العقبة وقت الفضيلة يرميها بعد طلوع الشمس، هذا وقت الفضيلة، لحديث ابن عباس انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابن عبد البر: اجمع علماء المسلمين على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رماها ضحى ذلك اليوم، ضحى ذلك يعني في وقت الضحى، انهي يوم؟ في يوم العيد. كلامنا هنا عن جمرة العقبة، عن جمرة العقبة اللي جمرة في يوم العيد بيرمي جمرة اللي هي جمرة العقبة الكبرى، الجمرة الكبرى يرميها بسبع حصيات، هذه في يوم العيد رماها في وقت الضحى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان في وقت الفجر فين؟ في المزدلفة، وبعد ما صلى الفجر وقف يده عند المشعر الحرام، المشعر الحرام وقف على جبل اسمه جبل قزح اللي هو الآن مكان المسجد الموجود هنالك، مسجد المزدلفة على جبل قزح اللي وقف يده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لغاية قبل وقت الضحى قبل طلوع الشمس، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليرمي جمرة العقبة، رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات. قال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. ضحى يوم النحر وحده، وحده هذه عايدة على إيه الضمير فيها؟ وعايدة على مين؟ على اليوم مش على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ألوف من الناس، لكن وحده في يوم العيد فقط، في هذا اللي رمى في وقت الضحى. يبقى المفهوم من حديث جابر أن في غير يوم العيد ليس لك أن ترمي في وقت الضحى، وإنما ترمي أمتى؟ بعد الزوال، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. أيضا روى أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب، يعني أقصد أو أعني أغيلمة بني عبد المطلب، على حمرات، على حمرات يعني كانوا راكبين إيه؟ الحمار. فجعل يلتق أفخاذنا، وهم راكبين بيخبط صلى الله عليه وسلم ينبههم يعني، ويقول: أبيني، يعني يا أبنائي، تصغير أبناء، أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا تطلع الجمرة حتى تطلع الشمس. يبقى هو قال لهؤلاء الصبيان اللي راكبين، قال لهم ذلك: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ذكرنا ان هذا احتج به الاحناف على انه لا يجوز الرمي قبل الفجر، وقالوا انه يتاكد انه بعد طلوع الشمس، ويجوز او يجزي ان رماه بعد الفجر ما بين الفجر وبين طلوع الشمس. يقول لنا هنا: وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالاجماع، وكان اولى. أما وقت الجواز ما زال الكلام فين؟ بجمرة العقبة في يوم العيد، فأوله نصف الليل من ليلة النحر، نصف الليل من ليلة النحر. لهذا قال عطاء الليلة وعكرمة والشافعي، قال أحمد يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، بعد الفجر. هذا قول آخر لأحمد رحمه الله، والقول الأول إن هو يرميها زي قول الشافعي بعد منتصف الليل. طيب يقول لنا لا يرمي، قال بهذا القول إن هو بعد الفجر قبل طلوع الشمس مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر اختاروا على حديث ابن عباس رضي الله عنه، كان حديث ابن عباس إنه بعد طلوع الشمس، وهذا ما اختاره مجاهد والثوري والنخعي. أيضا يدل على ذلك قصة أم سلمة وفيها ضعف، وقصة أسماء وهي في الصحيحين أنها رمت ثم رجعت فصلت الصبح، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، أذن للظعن. يقول ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها، يبدا آخر وقتها، إمتى آخر وقت الاستحباب؟ يقول قبل غروب الشمس آخر وقت الاستحباب. لكن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رميت بعد ما أمسيت، يعني بعد المساء، والمساء يطلق على من بعد العصر، بعد العصر، ولو كان يقصد بعد العصر ما كانش فيها شيء، ما زال النهار موجودا، وكأنه يقصد بالليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. وهذا فيه أنه وقت الجواز أنه ترمى هذه الجمرة لغاية قبل الفجر، لغاية قبل الفجر، سواء بالنهار أو يرمي بالليل، لكن وقت الاستحباب أنها عند الضحى. فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. هذا ما يذكره ابن قدامة رحمه الله، والراجح الذي ذكرناه أنه يجوز أن يرميها من الليل حتى لو غربت عليه الشمس، يجوز الوقت ممتد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا حرج. يقول قال بهذا أبو حنيفة وإسحاق، يعني إن أخرها إلى الليل. وهنا مهم جدا استيعاب الخلاف، أو على الأقل هذه المسألة، يعني في مسألة الرمي ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه، علشان لا نناقض بين أقواله رحمه الله. يعني البعض بياخد شيء من كلام أبي حنيفة وبعدين شيء تاني ويلف من الاثنين شيء ويزعم أنه كلام أبي حنيفة رحمه الله عليه، فنشوف هل فعلا كل الكلام كلام أبي حنيفة اللي يقال به ولا ليس كلامه. يقول إن أخر جمرة العقبة، يعني يوم العيد، يوم العيد أخرها إلى الليل، إذا أخرها إلى الليل، ده كلام القدامى، لم يرميها حتى تزول الشمس من الغد، إذا غربت عليه الشمس في يوم العيد يقول لك أنت المهاج بقى، يرميها بكرة مع الجمرة بتاع بكرة، بتاع بكرة هتبقى إمتى؟ في الزوال، في الزوال. قال وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق، وبهذا يعني أبو حنيفة قال ما ترميش بالليل، لا ترمي بالليل. قال الشافعي ومحمد بن المنذر اللي هو أبو بكر بن المنذر يرمي ليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، وهذا الصواب، وهذا الصواب في ذلك أنه يرمي ولو بعد. طب ليه هم الحنابلة أو بعضهم أخذوا بأنه لا بعد غروب الشمس يوم العيد ما يرميش؟ قالوا لي عن ابن عمر أنه قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. هذا كمان كلام ابن عمر رضي الله عنه، وقد يقول ذلك استحبابا ولكن ليس تشريعا، ليس تشريعا لابن عمر رضي الله عنه، إنما الحجة في الأثر المرفوع وليس الموقوف على ابن عمر، إلا إذا كان وافقه الصحابة إجماعا على هذا الشيء. إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج للرجل لآل رميت بعدما أمسيت دليل على جواز الرمي بعد المساء. يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. يبقى نراجع تاني، جمرة العقبة بترمى الوقت الاستحباب في وقت الضحى بعد شروق الشمس، هذا وقت الاستحباب. إذا رماها بعد الفجر فابن المنذر ينقل الاتفاق على أنه هذا جائز، هذا جائز يرميها، أو أنه لا إعادة عليه إذا كان بعد الفجر، لكن قبل الفجر الأحناف يلزمون بالإعادة، الأحناف يلزمون لو أنه رماها قبل الفجر بأن يعيد. ده في جمرة العقبة. يمتد الرمي لغاية غروب الشمس، هذا وقت الجواز. بعد ذلك بعد غروب الشمس يجوز الرمي على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ارمي ولا حرج لمن قال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج. الجمرات الثلاث هيبتدي وقت رمي فيها من أنت؟ من عند الزوال، الزوال يعني وقت الظهيرة قبل ما يصلي الظهر يرميها، أو يصلي ثم يرميها مفتوحة الوقت بعد ذلك. يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصائد، يعني كل جمرة بسبع حصائد. يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة، وتالي مسجد الخيف. الجمرة الأولى يعني ثلاث جمرات، جمرة الأولى، الجمرة الثانية، جمرة العقبة، مكة هنا. يبقى جمرة العقبة أقرب الجمرات ليه؟ لمكة. هنا الجمرة الأولى تبقى هي الأبعد الجمرات عن مكة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيصيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. وهنا في سنة أخرى من السنن في رمي الجمرات، رمي الجمرات، هذا في حديث عائشة، ومثله حديث عائشة ده رواه أبو داود، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر فيه أكثر تفصيلا من ذلك من فعله ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان يرمي الجمرة الدنيا، يعني الجمرة الأولى، يرميها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يكبر على إسر كل حصاة، يعني أنه وهو يرمي الحصاة الله أكبر الله أكبر مع كل رمي حصاة. قال في رواية أبي داود: يكبر مع كل حصاة، ورواية البخاري: يكبر على إسر كل حصاة، يعني بعد ما يرمي أو هو يرميها، ثم يتقدم حتى يسهي، ثم يقوم أو فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. هذه سنة في الرمي، يرمي الجمرة بسبع حصيات وبعدين يأخذ ذات اليمين ويتقدم قدام شوي وبعدين يقف يدعو ما شاء الله له من الدعاء. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، كان يدعو بقدر ما يقرأ سورة البقرة، يعني يقف أكثر من ساعة ونص يدعو أو ساعتين يدعو صلوات الله وسلامه عليه، هذا طويل جدا، فلك أن تدعو كذلك، ويجوز أنك تقلل عن ذلك بحسب ما تستطيع وبحسب الزحام الموجود في المكان. بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الثانية ويرميها بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، وبعدين ينتقل يأخذ ذات الشمال ويتقدم قدام شوية ويقف فيدعو. يبقى رمى الجمرة الأولى وكأن الرمي كان يستقبل القبلة وهو يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، رمى الجمرة الأولى وخد ذات اليمين، تقدم شوية وقف يدعو، وبعدين تقدم لغاية ما وصل الجمرة الثانية فرماها كأنه مستقبل القبلة يرميها، وبعدين أخذ ذات الشمال وتقدم صلى الله عليه وسلم. هنا أخذ ذات الشمال لي عشان الجمرة الثالثة يرميها من المكان الأسهل عليه في رميها، العادة أنه يتيمن صلوات الله عليه وسلم باليمين صلى الله عليه وسلم، فلما رمى الجمرة الأولى تيمن وأخذ ذات اليمين وتقدم قدام شوية وقف يده عليه الصلاة والسلام، وجاء عند الجمرة الثانية فرماها، الجمرة الثالثة في من مكان معين رماها صلوات الله وسلامه عليه، فكان أسهل عليه أنه بعد الجمرة الثانية أن يأخذ ذات الشمال يتقدم ليسقط على هذا المكان الذي يريده صلى الله عليه وسلم. وصل عند الجمرة الثانية رماها بسبع حصيات، وقف دعا أيضا، إذا دعا كم مرة؟ مرتين بعد الأولى والثانية. تقدم عند الجمرة الثالثة، أما وصل إليها ما استقبلش القبلة وهو يرميها صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل شماله إلى القبلة صلى الله عليه وسلم ويمينه إلى منى عليه الصلاة والسلام، ورماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. إذا هذا موقفه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشترط أن كل الناس يقفون في موقفه صلى الله عليه وسلم، وإلا الناس مش هتلاقي مكان تقف فيه، إنما في أي مكان حولها، في أي مكان أصبح المكان يعني يتسع الآن للكثير، يبقى ترمي تقرب من مكان الجمرة وترمي بالسبع حصيات. وهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، دعا بعد الأولى ودعا بعد الثانية، لكن لم يدعو بعد الثالثة صلوات الله وسلامه عليه، بعد الجمرة الثالثة لم يدعو، وإن كان العبادة انتهت بذلك فانصرف صلوات الله وسلامه عليه. طيب الرمي حرمي كم حصى؟ سبع حصيات. لو أنه نسي اتلخبط بعد ما طلع شك سبعة ولا ستة يعمل إيه؟ ولا شيء، خلاص ما له شيء، طالما أنه خلص شك في ستة أو سبعة لأنه رمى الأكثر، رمى الأكثر. لكن إذا كان استيقن أنه لا ما رميتش إلا ثلاث حصيات بس، ده أنا عديت الجمرة الثانية وما رميتش حاجة، يبقى يلزمه أنه يرجع ويرمي. فلذلك جاء عن الصحابة، جاء في سنن النسائي عن مجاهد قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعد بعضهم على بعض. يبقى هنا كأنه ست حصيات سبع حصيات، طالما أنه ما خدش باله بعد ما رجع تفطن لهذا الشيء لا شيء عليه، لكن ما قالوش ثلاث حصيات وحصتين، يبقى هنا كأنه ست عدها حكم السبع، فإذا كان أقل من ذلك فليأتي بهذا الذي نقصه من رميه. الرمي بعد الزوال في أيام التشريق جاء في صحيح البخاري عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، يعني في أيام التشريق أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمه، إذا رمى إمامك فرمه. هذا من ابن عمر رضي الله عنه لاحتياط وعدم يعني لا ينظر إلى أن الناس لابد أنك تتابع 100% في شيء، ولكن قد تخالف في شيء معلش تعذر في هذا الشيء، أن ألفة المسلمين واتحاد المسلمين. فقال أمير الحج اللي مولود لما يرمي ارمي، رمى بعد الزوال، بعد الزوال بشوية وقت كذا خلاص ما تخالفش ناس وخليه مع الناس، رمى أنه مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعقت عليه المسألة، أنا ما أتكلمش عن أمير الحد، أنا عايز النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي إمتى. فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فإذا زالت يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، وأصحابه يتحين بمعنى ينتظر الحين، الحين الوقت لغاية عند وقت الزوال هم يرموا هذه الجمرة. قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. طيب يقول لنا الحافظ ابن حجر في هذا الأثر وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير، يعني خاف على وبرة، وإلا هو ابن عمر كان بيرمي بعد الزوال، فخاف على وبرة أنه يخالف الأمير يقوم الأمير يعاقبه أو يعذره فيحصل منه ضرر. فلما عاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان، فأخبره أنه وقت الرمي بعد الزوال كان يتحينون، فإذا زالت الشمس معنى دخل وقت الظهر يعني قال رمينا. فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار بعد الزوال اللي هي في غير يوم العيد، في غير يوم الأضحى يرمي بعد الزوال، وهذا قول جمهور العلماء. خالف فيه عطاء وطاووس فقال يجوز قبل الزوال، يجوز قبل الزوال، ده عطاء وطاووس قال هذا الشيء. لاحظ أنه يجوز قبل الزوال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله أحد من أصحابه، وابن عمر قال أنه كنا نتحين وقت الزوال. رخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، رخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئ. مهم هنا كلام الأحناف اللي بيبنوا عليه الفتوى الآن، بيبنوا عليه يعني يقول إن وقت الرمي متسع ورمي قبل الزوال ورمي بعد الزوال، يا ترى هل فعلا قال الأحناف هذا الشيء وينسب إليهم هذا الشيء ولا لم ولا قالوا إيه؟ قال إيه أبو حنيفة رحمه الله عليه؟ رخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، في يوم النفر لما نقول أيام العيد، اليوم الأول اللي هو يوم الأضحى ويوم النحر، اليوم الثاني يوم القر، اليوم الثالث يوم النفر الأول، يوم الرابع يوم النفر الثاني. فالرخصة هنا كانت إمتى؟ في يوم النفر، اليوم اللي هتنفر فيه، لكن انت قاعد في منى اصلا، ايه اللي خليك ترمي قبل الزواج وانت مقيم في منى؟ ليس لك ان ترمي قبل الزواج. فكان الرخصه عند ابي حنيفه، وان خالفه صاحباه او خالفه يعقوب ابو يوسف، قال في الرمي في يوم النفر، قال يوم النفر عشان الزحام وعشان كذا ارمي قبل الزواج. طيب جاب منين الامام رحمه الله عليه هذه المساله يرمي قبل الزواج؟ أبو حنيفة قاس هذه المسألة على يوم العيد، قاس هذه المسألة على يوم العيد، ويعني نفهم المسألة حتى نعرف الرخصة التي قالها أبو حنيفة هي مفتوحة أن كل يوم ارمي قبل الزوال ولا إيه الرمي فيها. فأبو حنيفة رحمة الله عليه رخص بالرمي في يوم النفر، يعني يوم اللي انت خلاص هتمشي فيه، يوم النفر اللي هو ثالث ايام العيد، ده النفر الاول، او رابع ايام العيد اللي هو النفر الثاني، فرخص في يوم النفر عشان الزحام في الرمي قبل الزوال. جابها من ابو حنيفه اللي قبل الزوال. هل في اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في ايام التشريق قبل الزوال؟ ما فيش، هي حجه واحده اللي حدها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر عليه الصلاه والسلام، فعلى ذلك ابو حنيفه اخذها من القياس وليس من النص. يبقى أبو حنيفة حدته في ذلك القياس قاس على إيه؟ قاس على جمرة العقبة، على جمرة يوم العيد، ويعني نقول مع الزحام الشديد ومع كذا ومع كذا قد يرخص بعض العلماء بالأخذ بقول أبي حنيفة. ولكن ما تلفقش بقى تأخذ قول أبو حنيفة أنقذه وتلفق في الأشياء. نقول أنه بقى الفتوى الآن ارمي بالليل ارمي بالليل، حتى أنك ترى البعض من الحديث حاجة عجيبة جدا، تلاقي في يوم القرن بالليل اللي هو تاني يوم العيد، تاني يوم العيد النفر بكرة هينفروا بكرة، يقوم يجوا في تاني يوم العيد الساعة 12 إلى ربع يقول لك هنرمي عن النهاردة عن تاني يوم العيد هنرمي الجمرات يرميها، ويستنى الساعة 12 وربع يقوم حرمي عن بكرة، لأن أبو حنيفة أجاز الرمي قبل الزوال. قل لي هل بعد نص الليل قبل الزوال؟ ده قبل الفجر. زوال إيه؟ ده قبل الفجر. وهل أبو حنيفة قال هذا الشيء؟ هل قياس أبي حنيفة يقول ذلك؟ أبدا ما يقوليش هذا الشيء، هذا تلفيق تلفيق. نشوف قاس، قاس على إيه؟ على يوم العيد. هل يجاوز أبو حنيفة الرمي قبل الفجر في يوم العيد؟ أبو ده الوحيد ما بيجوز، يقول لك لا يجوز عنده. وإذا رمى قبل الفجر بالليل يعني الشافعي وأحمد يريان رمي جمرة العقرة بتاعة يوم العيد بعد منتصف الليل، مش كده؟ لكن أبو حنيفة لا يرى ذلك. أبو حنيفة يرى هذه الجمرة لا ترمى إلا بعد الشروق، إلا بعد الشروق. فإذا رميت قبل ذلك فعنده هذا مسيء إلا ما بعد الفجر، ولكنه ليس عليه أعاد. يبقى كأن جمرة العقرة عند أبي حنيفة ترمى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع. فإذا قاسوا إن وقال هذه على جمرة العقبة يبقى ترمى بالليل ولا ترمى بالنهار؟ ترمى بالنهار. للأسف الشديد ينسبون إلى أبي حنيفة إنه يجوز الرمي، وبقى الحجاج طبعا بيحبوا الرخص سواء لها دليل ولا ما لهاش دليل، وأصبح الصورة اللي نراها هنالك واقفين عشان الرمي. ليه؟ قبل نص الليل بربع ساعة نرمي عن النهاردة، وبعد نص الليل بربع ساعة نرمي عن بكرة، ويبقى كده خلصنا. هذا لا يجوزه أبو حنيفة رحمة الله عليه، لا يجوز ولا قياس يقتضي هذا الشيء. هذا كلام كلام خطأ، وإيش أشياء عجيبة جدا يعني يفعلها الحداد، فإن يعني الدنيا هتتهد إذا ما رموش الجمرة هذه بالليل قبل لك ورانا الطيارة، ويكذبون في هذا الشيء. وراهم طيارة، ما بيطلعش الطيران من المطار أصلا إلا في ثالث أيام العيد بالليل، ثالث أيام العيد. فهو يريد يتعدل يخرج من منى اللي هي مكان العبادة، يروح يقعد في الفندق، يروح يتسوق في السوق، ما بيخرجش العبادة، ما بيخرجش من عبادة لشيء مهم أو كذا، هو قاعد أصلا مش عملوش مكان تاني يذهب إليه. فكانت أيام منى أيام الحج يمكث فيها الحديث في منى للدعاء، يجلسون فيها للعبادة، يرمي الجمرات هذه عبادة. فالعجب الإنسان اللي يجي للصلاة علشان يصلي يقول لك يا أخي مش فاضيين خلصونا صلوا بسرعة ما ورانا، وبعد ما تلاقيه تطلع يوقف في الشارع مع حب شلة قاعد يكلم ساعة وساعتين وما عندوش حاجة في هذا الشيء. كذلك هؤلاء الحديث تجدوا أنه متعدل أو عايز رمي بسرعة بسرعة مش فاضيين وعايزين نترخص وعايزين كذا، وبعد ما يرمي طبعا مستقى بعد ذلك ولا حاجة، راح قاعد في الفندق في مكة قاعد يشتري ويبيع ويعمل ما يعمل شيء. فهنا لا يجوز له أن يرمي هذه الجمرة على قول أبي حنيفة إلا في وقت الضحى، وعلى قول جمهور العلماء وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، الرمي بعد الزوال في أيام التشريق. يقول ابن قدامة رحمه الله لا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد، فإن رمى قبل الزوال أعاد. هذا مروي عن ابن عمر، وبه قال مالك، قال به أحمد، وقال به الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي الأحناف. يعني قال إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي في يوم النفر، يوم النفر بس مش كل أيام التشريق، إنما في يوم نفر في أول يوم العيد، فأبو حنيفة يرخص له ذا في أول أيام النفر، ينفر متأخرا يبقى يجوز له ذلك. قال ولا ينفر إلا بعد الزوال. حتى لما قالوا ذلك قالوا إن رميت قبل الزوال عشان الزحام وعشان كذا، لكن استنى لا تنفر إلا بعد الزوال، لا تنفر. اسمع، إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، رخصوا ولا ينفر إلا بعد الزوال، ولا ينفر يعني رميت قبل الزوال بس اقعد بقى في منى لغايه بعد الزوال، اطلع من منى بعد الزوال. طيب يبقى كده ذكرنا كم واجب من الواجبات، خمسه واجبات. اولها دي واجبات الحج، واجبات الحج اولها الاحرام من الميقات. يبقى الاحرام كاحرام بمعنى نيه، هذا من ايه؟ أركان، هذا ركن من أركان، لكن إحرام بمعنى عند الميقات أو لبس الإحرام يبقى هذا الواجب من الواجب. هذا الأول. ثاني حاجة هيبقى عرفة، يبقى يقف في يوم عرفة لغاية الغروب. ثالث حاجة هيبقى بعد عرفة المزدلفة، يبقى المبيت في المزدلفة. بعد المبيت في المزدلفة يبقى عندنا إيه؟ هيبقى المبيت في منى، أو قبلها هيبتدي برمي الجمرات، بعد كده المبيت في منى ليالي أيام التشريق. طيب سادس حاجة هيبقى الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم، قال سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بالحلق قبل ذكر التقصير. تقصير الشعر الأصلي، يعني يقص شعره ويقص جميع الشعر. قال محلقين رؤوسكم، رؤوسكم يبقى الرأس، الرأس كل الشعر الذي على الرأس، ما قالش محلقين شعوركم، فقد يقال بعض الشعر مثلا مقصين شعوركم، ولكن ذكر محلقين الرؤوس، يبقى الرأس كلها، الرأس كلها يحلقها. ومقصرين أيضا يقصر من الرأس جميعها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، وقال صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلل، وليقصر وليحلل. كان جميعا في العمرة، كان في العمرة أمرهم اللي هم المتمتعين معه صلى الله عليه وسلم إذا طافوا البيت وسعوا يبقى يقصروا ويحلوا بعد هذه العمر، لكن هو بقي على إحرامه لغاية ما حلق صلى الله عليه وسلم. ودعا للمحلقين في الحد ثلاثا وللمقصرين مرة. كونوا يدعو للمحلق معناه أن المحلق عمل حاجة حسنة ولا حاجة عادية من العاديات، لا هذا حاجة حسنة، هذه عبادة، يبقى على ذلك الحلق الرابع في أنه نسك، أنه نسك. يبقى دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلق، حلق الشعر، وهنا الصيغة للمحلقين، للمحلقين يبقى حلق ويعني اجتهد في ذلك، يبقى حلق الشعر كله بالموسى، بالموسى هذا الحلق أو ما يقوم مقام الموسى. في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. يبقى فيه أنه الحلق يبتدي بإيه؟ باليمين ثم اليسار، وفي جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم عليه، وما بقي من هذه الأثار بعد وفاته، كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته أيضا بشعره، يجعلونه في ماء ويشربون من الماء ويستشفون به للمرض. قال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، أجمعوا على إجزاء أنه مؤجزئ يعني التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق، إيجاب الحلق في الحدة الأولى، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، الآية خيرت بين الحلق وبين التقصير. يبقى ليس لأحد أن يقول حناخد بيضبس المقص فيه وروح مقصص ثلاث شعرات مضاصه وخلاص عمل هذا الشيء، أن الله عز وجل ذكر محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم أيضا. طب لو أنا إنسانا أصلع لا شعر على رأسه، أو إنسان كان حلق قبل ذلك في العمرة، راح عمل عمرة في يوم 7 وبعدين الحج جاء على يوم 11 في الشعر في رأسه، يستحب له إمرار الموسى عليه، يستحب له أن يمرر الموسى عليه، لكن لا يجب، لا يجب أنه لا يوجد شعر على رأسه، فهنا يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. هذا مروي عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي، قال: ولا نعلم فيه خلاف. سابع واجب من الواجبات اللي هو مختلف في كونه يعني من مناسك الحج من واجبات في الحج ولا مما يتعلق به وليس منها، طواف الوداع. طواف الوداع يعني الاتفاق على أنه واجب، هذا واجب، ولكن واجب يعني من واجبات الحج ولا واجب متعلق بالحج، هذا الراجح الثاني. قال لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائط، إلا أنه خفف عن المرأة الحائط. هذا لو كان ركنا، طواف الوداع لو كان ركنا كان يخفف عن حائض ولا عن غيرها، ولنتظر لغاية لقوله صلى الله عليه وسلم: حابسة ناهي أم سيدة صفية رضي الله عنها، ولكن لما رخص حائض لأنه سقط عنها هذا حكم أنه واجب. يبقى الحج عرفنا أركان الحج، عرفنا الواجبات اللي في الحج. العمرة يقول العلماء لها ثلاث أركان: الإحرام والطواف والسعي، هي نفس أركان الحج هنشيل منها الوقوف بعرفة بعد ذلك أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، واللي قلنا في السعي في الحج هو نفس الحقل في العمرة، هل هو ركن الأركان ولا هو واجب من الواجبات؟ ورجح ابن قدامة وقبله القاضي أبو يعلى أنه واجب من الواجبات، والجمهور على أنه ركن من الأركان. أركان العمرة الإحرام، نية الدخول في العمرة يعني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا ببيت العتيق، ولقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذكرنا في حد الالتفات، ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا الحديث يفيد الوجوب. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، فدل أنه فليطوف في صيغة الأمر دليل على أنه لابد من طواف البيت، هذا واجب، ومثله الصفا والمروة. الحديث متفق عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. طيب الحج كان فيه كم واجب من الواجبات؟ سبع واجبات. هيقول لنا الواجبات في العمرة واجبان فقط، واجبان في العمرة، الإحرام بها من الحل، الإحرام بها من الحل، هذا الواجب فيها. الإحرام في الحج كان يحرم به منين؟ الأفاقي، من الميقات في الحج وفي العمرة، لكن غير الأفاقي اللي هو مولود في مكة، قال لنا في الحج حتى أهل مكة يهلون منها من مكة، لكن في العمرة يهل منين المكي؟ يخرج للحل. يبقى هنا خلفت العمرة الحج في هذه النقطة، إنه الحاج إذا كان مولودا في مكة يريد الحج يبقى يحرم منين؟ من مكانه، من مكانه في مكة. لكن إذا كان هذا يريد أن يعتمر يعمل إيه؟ يطلع للحل. إشمعنى يعني؟ أنا أقول لابد في عمل هذا النسك الحج ولا العمرة من الجمع بين الحل والحرام، من الجمع بين الحل والحرام. مناسك العمرة كلها فين؟ في الحرم، يبقى لابد من خروج الحل، يبقى يخرج في الإحرام من الحل. لكن مناسك الحج هيخرج من الحرم ولا مش هيخرج؟ هو خارج، فاجب على ذلك احرم المكان، احرم المكان. كلامنا في الذي هو في مكة أو الذي دون الميقات، لكن اللي ورا الميقات الأفاق جاي من مصر جاي من الشام جاي من العراق جاي من كذا هيحرم منين؟ سواء في الحج أو في العمرة، لابد أنه يكون إحرامه من الميقات طالما أنه سيمر على الميقات وهو يقصد الحج أو العمرة. هنا بيحتج بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر من التنعيم رضي الله عنها، أنه كانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحد كانت في البداية عائشة رضي الله عنها تريد أن تحج، كانت تعتبر مع الناس تريد الاعتمار، فلما حاضت أمرها أن تدخل الحج على عمرتها وأنها تفعل أفعال الحج ولا تطوف بالبيت لغاية ما تطهر. طهرت عائشة فكانت قارنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنة، ولكن هي وجدت الناس كلهم يعني طافوا طافين وسعوا سعيين، فحبت أن هي تعمل زي الناس، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها صلى الله عليه وسلم بأن تعتمر، لكن أمرها أن تخرج إلى التنعيم، أمرها أن تخرج إلى التنعيم. هو كان في منى صلى الله عليه وسلم نزل في المحصب من مكة، لكن أمرها هي أن تخرج للتنعيم لأنه أدنى الحل من مكة، فدل على أن المكي إذا أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل. هل شرط لازم يخرج للتنعيم يعني؟ لا، مش شرط التنعيم، ولكن التنعيم أقرب حاجة، أقرب الحل إلى مكة، لكن ممكن يخرج إلى الجعرانة، إلى الحديبية، إلى أرض لبن، الأماكن اللي هي من الحل وليست نهر. الحرم له أعلام تعلم يعني على علامات وحدود، من هنا من الحرم بداخلها مكة ومنى ومزدلفة، ما خرج عن ذلك كان من خارج الحرم هو الحل. يبقى ده من الواجبات في العمرة الإحرام من الحل، الثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. لاحظ أنه آخر حاجة ذكرها لنا في واجبات الحج كانت إيه؟ طواف الوداع، ذكرها هنا دل على أنه لا يعتبر للعمرة طواف وداع، ولكن يستحب ذلك لعموم الحديث، يستحب ولا يجب، ولا يجب، وعليه أكثر الأئمة خلافا للثوري أنه اختار رحمه الله أنه لا بد من طواف الوداع سواء مع الحج أو مع كل خارج مكة، لا بد من طواف وداع وجوبا عليه، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ولكن الأولى الاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في خصوصية ذلك كانوا يحجون وكانوا ينفرون يخرجون إلى كل مكان، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. طيب بقيت السنن، السنن في الحج ومثله في العمرة، فيقول لنا المسنون من أفعال الحج مثلا المبيت بمنى ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة عرفة، هي أيام الحج تبدأ من يوم إيه؟ يوم التروية. يوم التروية يذهب الحديد إلى منى. هذا الذهاب إلى منى ركن ولا واجب ولا مستحب؟ هذا مستحب، هذا مستحب. إن هنا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند المزدلفة ما راحش منها ولا غيره، جاء من جبل طي، جبل طي منها مئات الكيلومترات بينها وبين مكة. فالرجل على ما وصل على عرفة بالليل، وقف على الجبال، ما ترك الجبل إلا وقف عليه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنه تم حده ولم يأمره في إنه ترك يوم منها بشيء، دل على أن هذا اليوم يوم مستحب إنه يذهب إلى منى وليس من ضمن الواجبين. يبقى المبيت بمنى ليلة عرفة. طواف القدوم هذا سنة من السنن، والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، والاطباع فيه. يبقى هذه أشياء من المسنونات في الحج، إذا قدم وهو يريد أن يقرن أو يفرد الحج يبقى طواف القدوم بالنسبة له هذا سنة، فإذا أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يبقى طواف بالنسبة له طواف، هذا ركن العمرة. ركن العمرة الرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، أنه يرمل ده في طواف القدوم. أما طواف النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم ومعه من أصحابه، وكذلك في طواف العمرة قبل ذلك صلى الله عليه وسلم في عمرة، واعتمر كم عمرة صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر أربع عمرات، مش كده؟ اعتمر أربع عمرات، منها واحدة ما دخلش صلى الله عليه وسلم، يبقى اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمرة إيه؟ الحديبية، اعتمر صلى الله عليه وسلم، وبعدين اعتمر في عمرة القضية سنة الحديبية كان سنة ستة ذي القعدة، اللي بعدها ذي القعدة من سنة سبعة كانت عمرة القضية، قاضى قريش وذهب صلى الله عليه وسلم واعتمر ودخل صلى الله عليه وسلم. في هذه العمرة طاف النبي صلى الله عليه وسلم ورمل عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أصحابه بذلك حتى يظهروا قوتهم أمام المشركين. العمرة اللي تليها كانت سنة 8 مع فتح مكة صلى الله وسلامه عليه، لما بعد ما فتح وذهب إلى حنين وهوازن والطائف، رجع النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر منين؟ من الجعران صلى الله عليه وسلم، دي كانت ثالث عمرة. الرابعة اللي كانت مع حجتي صلى الله عليه وسلم. فهنا طواف القدوم من السنة الرمل في الثلاثة الأشواط الأول. معنى الرمل إنه هيئة الجال كهيئة الذي يجري، لكنه مد يمشي يمد، وهيئته هيئة لك الخبر كهيئة الذي يسعى وهيئة الذي يجري، لكن مش بيجري حقيقة. يعني لو إن المكان فاضي مش هيجري حوالين الكعبة، ولكن هيبقى في شيء من الإسراع في المشي وهيئته هيئة اللي يجري. للطباع في إيبا هنا الرمل في الثلاث الأشواط، في الثلاث أشواط الأول بتطوف سبعة أشواط، في الثلاثة الأولى منها أن ترمل فيها بمعنى المد أو الإسراع كهيئة الجاد. للطباع فيه في الثلاث أشواط ولا في كلهم؟ في الطواف كله، طواف القدوم كله الاطباع. للطباع يمكن أول مرة نسمعها بقى الآن في الكلام عن المناسك. يبقى هذا الاطباع سنة ليس فرض، ما تذكرش قبل كده مع الفرائض ولا مع الأركان ولا مع هيئة حاجة تانية، ما هيش مع الإحرام، ما قالكش الاطباع عند الإحرام، ما قالش. يبقى الاطباع هو إمتى؟ مع طواف القدوم فقط. فقط يبقى الحج اللي بيفضل معاه بكتف اليمين من أول حج لغاية هذا مخطئ، هذا مخطئ. إنما إنك تعري المنكب الأيمن اللي هي للطباع من الضبع، الضبع اللي هو أعلى الذراع، كأنه جعل الرداء بتاعه بين ضبعه وبين إبطه، جعله تحته. إبا بيجيب الرداء بتاعه بيخليه في ناحية اليمنى تحت إبطه ويجعل الطرفين على العاتق الأيسر. يبقى هذا للطباع في كل طواف القدوم. خلص طواف القدوم هيروح يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان خلفه، هيكون هنا مطبعا برضو ولا يشتمل على ثوبه؟ يلبس ثوبه على عاتقيه. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت ودعوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. يبقى عريان هو المنكب إيه؟ الأيمن، الأيمن كأنه إظهار القوة، اليمين القوة. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا صلى الله عليه وسلم. يبقى الرمل بالبيت اللي هو الإسراع في الطواف، هذا للرجال ولا للنساء؟ هذا للرجال. الرمل للرجال، ما فيش رمل للنساء، ما فيش جري للنساء، إنما هذا للرجال. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، هذا من ضمن السنن، إنه يتجرد من المخيط عند إحرام وبعدين يلبس الإزار ويلبس الرداء الأبيضين النظيفين. دي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. تجرد النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام ولبس الإزار والرداء صلوات الله وسلامه عليه، هذه من ضمن السنن اللي هو التجرد. تجرد في هذا الوقت، لو تجرد قبل ذلك، قبل ذلك تجرد جاز له ذلك، ولكن عند الإحرام عند الميقات يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لبس الإزار والرداء هذا واجب، هذا واجب، ولكن أبيضين نظيفين هذا من السنة، إن يكون أبيض. فلو فرضا لبس أسود لبس غيره من الألوان يجوز ذلك. في حديث ابن عمر مرفوعا وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، يبقى هنا الإحرام في الإزار والرداء هذا واجب، ولكن يتكلم عن المستحب هنا إن يكون أبيضين نظيفين. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، التلبية إنه التلبية لو لبى مرة واحدة أجزأ خلاص، ولكن الإكثار منها هذه السنة، ورفع الصوت بها أيضا هذه السنة. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، إذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك من هذا الوقت، من وقت الإحرام لغاية ما أبدى في الرمي إلى أول الرمي. ده بخلاف العمرة، العمرة بيهل لبيك اللهم لبيك لغاية ما هيبتدي الطواف يستلم الحجر الأسود يقوم ينقطع في التلبية. نأجل المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.